قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق وعبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال دخلت على حفصة رضي الله عنها فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال قلت ما كان ليفعل؟ قالت إنه فاعل. قال فحلفت أني أكلمه في ذلك فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه وإني لئن أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث أو هذا الأثر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يتعلق باستخلاف أبيه عندما كان في مرض موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد مر الكلام على ذلك في الدرس الماضي ومؤداه أن عمر رضي الله عنه طلب منه أن يستخلف، فقال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبا بكر، وإن لم استخلف فقد استخلف من هو خير، يعني من الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر فعلمت أنه حين ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لن يستخلف. وذكرت في الدرس الماضي أنه توسط في الأمر ولم يترك الأمر نهائيا دون أن يكون له دخل في اختيار الخليفة من بعده، ولم يعين شخصا معينا واحدا يجعله خليفة، كما أن أبا بكر رضي الله عنه جعله خليفة من بعده، بل اختار 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 10 المبشرين بالجنة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، يختار من بينهم خليفة ويقال لهم أهل الشورى. وهؤلاء 6 هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهؤلاء هم الذين كانوا بقوا من 10، ومعهم أيضا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ولكنه ما جعله معهم لأنه من بني عمومته، فجعل 6 الذين يختارون بينهم خليفة هم هؤلاء الذين عينهم، وهم علي وعثمان، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وقد ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث أو في هذا الأثر في أوله قال إيش؟ قال دخلت على حفصة فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال قلت ما كان ليفعل؟ قالت إنه فاعل. قال فحلفت أني أكلمه في ذلك. عبد الله بن عمر دخل على أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت له: علمت أن أباك غير مستخلف؟ ولعلها فهمت ذلك منه وعلمت ذلك منه وأنه لن يحصل منه مثل ما حصل من أبي بكر له حيث اختاره خليفة بعده، فأخبرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه واستبعد هذا عبد الله بن عمر وقال إنه لن يفعل، أي لن يترك، قالت إنه فاعل، وكأنها قد علمت ذلك بشيء عرفته منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبعد ذلك إيش قال؟ قال فأليت، قال فسكت حتى غدوت ولم أكلم، قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا، فأليت قال فحلفت أني أكلمه. نعم، فحلف أنه يكلمه يعني في الموضوع، وأن يقترح عليه بأن يستخلف، وذهب إليه وكأنه يحمل جبلا، يعني أنه قد مهتم من هذا الأمر، وأنه يعني يعتبره شيئا عظيما، وهو حريص على أن يستخلف، وذلك رغبة منه في جمع الكلمة، وأن يكون الأمر من بعده كما كان الأمر من بعد أبي بكر رضي الله عنه حيث اختاره للخلافة، فقال فكأنما أحمل جبلا، يعني لثقل ذلك الأمر وعظمه في نفسه، وكونه يعني يخشى أن يكون الأمر كما سمعه من حفصة وأنه غير مستخلف، لأن الذي يسره خلاف ذلك وهو الاستخلاف. نعم، قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. ثم إن عمر رضي الله عنه لما دخل عليه ابنه عبد الله بن عمر سأله عن حال الناس، وهذا يدل على اهتمامه بأمر المسلمين وبأمر الرعية في حال صحته وفي حال مرضه، بل في حال شدة مرضه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان يسأل عن حال الناس رضي الله عنه، وهذا يدلنا على يعني علو قدره وعظيم منزلته ونصحه لرعيته وصدقه في ذلك واهتمامه بذلك، وأن ما هو فيه من الشدة وما هو فيه من الألم العظيم، لأنه كان قد فتح قد طعن الطعنة التي نال الشهادة بها، فكان يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه، وكان رضي الله عنه مهتما بأمور الناس وبشأن الناس، ولهذا سأل عبد الله بن عمر عن, عن, عن, عن, عن حال الناس فأخبره بذلك. نعم، ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك. ثم إني سمعت الناس يقولون مقالة، يقول لأبيه: إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، يعني حلفت على أن أوصلك أن أوصلها إليك وأبلغك إياها. يعني هذه المقالة هي كونهم قالوا أو زعموا أنه لن يستخلف. يعني قال زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشد. وهذا المثل الذي ضربه عبد الله بن عمر رضي الله عنه لأبيه وهو يخاطبه بشأن الخلافة، يعني يدل على حرصه على الخلافة، على على على أنه يستخلف ويجعل بعده خليفة، ولا يعني ذلك أنه يريد ذلك لنفسه، أنه يريد ذلك لنفسه، وإنما يريد أن يحصل منه استخلاف كما حصل من أبي بكر استخلاف، وأبو بكر رضي الله عنه ما استخلف أحدا من أقاربه، بل استخلف عمر رضي الله عنه. وعبد الله بن عمر لا يفهم من هذا أنه يريد أن يستخلفه هو لأنه ابنه أو من أقاربه، وإنما أراد أن يحصل منه مثل ما حصل من أبي بكر، وأبو بكر استخلف رجلا ليس من أقاربه، وأراد عبد الله بن عمر من أبيه أن يستخلف، لأن الاستخلاف فيه جمع الكلمة وفيه قطع الأطماع والتطلع يعني إلى الخلافة، لكون الخليفة عين خليفة من بعده. وهذا من فوائد أو هذه من فوائد الاستخلاف، لأن فيها البت في الأمر وقطع الأطماع والتطلع، وكون أحد يتحرى ويأمل فيكون في ذلك جمع الكلمة وعدم حصول يعني شيء يدل من على النزاع والخلاف. نعم. قال فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم رفعه. يعني هذا المثل الذي ضربه وهو أنه قال لو كان لك يعني لو كان لك غنم، لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم نعم. جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع. لو كان لك راعي إبل أو غنم ثم جاءك وقد تركها رأيت أن ضيع، يعني معناها أنه كان ذهب وتركها، فيعني ما ذلك يتعرض للضياع. ولكنه لو بقي عندها أو جعل أحدا يقوم مقامه عندما جاء إليك حتى يحوطها ويرعاها ويحافظ عليها ويعني يحصل منه رعايتها والإحسان إليها فوافقه قوله. يعني هذا الكلام وقع في نفس عمر رضي الله عنه وأعجبه. نعم. قال فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. لما قال عبد الله بن عمر لأبيه هذه المقالة يعني وضع رأسه يعني أطرق يعني مدة لا يتكلم، وذلك أنه يدل على التفكير وأنه يفكر في الأمر، ثم أنه رفع رأسه وأخبره بأن الله تعالى يحفظ دينه وأنه لن يضيع أمر الناس وأن الله تعالى يتولاهم بحفظه ورعايته، ثم ذكر أنه إن استخلف له فله سلف وهو أبو بكر رضي الله عنه، وإن لم يستخلف فله سلف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن المقصود بعدم الاستخلاف أي التنصيص على شخص معين بأنه خليفته من بعده، وأما النصوص التي تدل على أولوية أبي بكر وحقيته بالخلافة من بعده فهي موجودة وكثيرة، ولكن ليس فيها شيء يدل على التنصيص عليه بالخلافة لا هو ولا غيره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فقال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني يا بكر، وإلا ما استخلف فلم يستخلف من هو خير يعني من الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عبد الله بن عمر فهم أنه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يستخلف، والمعنى أنه لن يستخلف شخصا بعينه، وأما كونه اختار جماعة واختار من بينهم شخص يتولى الخلافة من بعده فهذا قد حصل منه. وعلى هذا فعمر رضي الله عنه لم يترك الأمر نهائيا ولم يستقل به بحيث يعين شخصا معينا يتولى الخلافة من بعده، بل توسط وجعل الأمر إلى ستة، فيكون بذلك شورك في الاختيار ولم يكن الاختيار متمحضا فيه وأن يكون خاصا به، بل هو شارك في الاختيار حيث جعل الأمر في ستة وغيره يشارك في ذلك بحيث ينتهي الأمر إلى أن يختار واحد من الستة، وهذا هو الذي حصل وتم، لأن عمر رضي الله عنه لأن هؤلاء الستة بعد وفاة عمر اجتمعوا فتنازل ثلاثة لثلاثة وبقي الأمر وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم. فقال عبد الرحمن إن تركتما الأمر إلي وأن اختار أعمل على اختيار واحد منكما ولا يكون لي من الأمر شيء فعلت، فوافق على ذلك، ولم يكن تكن رغبتهما في الخلافة من أجل الحصول على الجاه ومن أجل الحصول على المنزلة، فإن منازلهما في يعني عالية، وهما رضي الله تعالى عنهما خير الناس بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ولكن ما حصل منهما ومن غيرهما ممن كان على نهجهما وعلى طريقتهما إنما كان ذلك من أجل الرغبة في تقديم عمل للمسلمين وبذل جهود في سبيل راحتهم وسعادتهم، ورغبة في تحصيل الأجر والثواب من الله عز وجل فيما يقدم من أعمال، هذا هو الذي يكون باعثا لهم على الرغبة في الولاية في من وجد منه رغبة، فإن المقصود من ذلك أن يقدم عملا للإسلام والمسلمين، وأن يتمكن من إقامة الحق وحفظ مصالح الأمة، هذا هو الذي يدفعهم إلى ذلك، ولا يدفعهم إلى ذلك طمع ولا رغبة في الدنيا ولا رغبة في الجاه، فإن جاههم عظيم ومنازلهم عالية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن المقصود من ذلك حرصهم على الخير وحرصهم على التمكن من نفع الأمة وإيصال الخير إليها. وكما عرفنا في الدرس الماضي، هذه إحدى الطرق التي يتم بها نصب الخليفة وتولية الإمام، وهي استخلاف الخليفة لرجل من بعده، استخلاف الخليفة لرجل من بعده يعني يتولى الأمر من بعده، فكما حصل من أبي بكر مع عمر، وعمر توسط فجعل الأمر في هؤلاء الستة الذين يختار من بينهم خليفة، وقد تم اختيار عثمان رضي الله عنه، وبعد وفاته واستشهاده آل الأمر إلى علي، وتولى الخلافة علي رضي الله عنه بإجماع الصحابة في بعد وفاة عثمان، وذلك أن الأمر كان واضحا جليا حيث كان الأمر دائرا بينه وبين عثمان، فقدم عثمان لاختيار الصحابة لتقديمه، ثم بعد ذلك آل الأمر إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صلى الله عليك. كلام النووي لما ذكر أن هناك من يقول بأن تولية الخليفة واجب بالعقل، قال: ففساد قوله ظاهر، لأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه، وإنما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته. لا لا لا بذاته، لا بذاته، نعم، إن ذات العقل يعني. فأشكل علي لو تشرح لي. معلوم أن نصب الخليفة واجب بالشرع، واجب بالشرع وبهذه النصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن هذا فيه أمر بطاعة ولاة الأمور، ومعلوم أن ولاة الأمور إنما حصل وصولهم إلى ذلك بالطرق الشرعية، وهي اتفاق أهل الحل والعقد أو الاستخلاف أو التغلب وحصول الولاية التي يكون معها استقرار الأمور واستتباب الأمن، فإن الخلافة تكون بذلك، وقد جاء القرآن بهذا وجاءت السنة بذلك في الأحاديث الكثيرة التي سبق أن مر جملة منها فيما يتعلق بذكر الخلفاء، وأنه لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة كلهم من قريش، وكذلك أيضا الحديث الأخرى الدالة على ذلك، فهو واجب بالشرع ولا يقال أنه واجب بالعقل. نعم، العقل لا يكون مستقلا ولكنه تابع للشرع وتابع للنقل، والعقل الصحيح والنقل الصحيح العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح بل يكون متفقا معه، أما أن يستقل العقل بإثبات شيء وحصول التشريع بشيء يرجع إلى العقل وبحصول ذلك من العقل استقلالا فإن هذا لا يكون، ولكنه واجب بالشرع، والعقل يوافق النقل ولا يخالفه. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، إن النقل مع العقل، إن العقل مع النقل كالمقلد مع العالم المجتهد، أي أنه تابع له لا يكون مستقلا عنه وإنما يكون تابعا له. والعقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح بل يتفق معه ولا يختلف. فالقول بأن أن نصب الخليفة أنه واجب بالعقل هذا غير صحيح. هنا قوله لأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسن ولا يقبح وإنما يقع ذلك بحسب العادة، لا يحسن شيئا ولا يقبحه، لكنه يعني ابتداء واستقلالا. وأما كونه يدرك بأن هذا حسن وأن هذا قبيح وأن ما جاء به الشرع يعني في اعتباره يكون حسنا وما جاء الشرع بإلغائه يكون قبيحا، لا شك أن العقل يدرك ذلك، وإنما الممنوع هو الاستقلال، إنما الممنوع هو الاستقلال. وقضية العادة أو أن التقبيح والتحسين يعني في العادة يعني غير واضح. ثم قال وفي هذا الحديث دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة. نعم لم ينص على خليفة نصا معينا كما أسلفت، ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم الخليفة بعده أبو بكر، ما جاء نص بهذا، يعني نص يعني مكتوب أو مسموع بأن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة بعد أبو بكر، هذا لم يوجد. ولكنه وجد أمور تدل عليه مثل تقديمه في الصلاة، ومثل كونه قال قبل أن يموت بخمس لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، وكونه قال في مرض موته لعائشة ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائلا أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فقد علم بأن المسلمين ستلتقي قلوبهم وأفئدتهم عليه وستجتمع كلمتهم عليه وأنهم سيختارونه بطواعية منهم وبرغبة منهم، فلم يكتب صلى الله عليه وسلم شيئا لما علمه ولما أطلعه الله عليه من أن الأمر سيكون وفقا لما أراده ووفقا لما رغبه صلى الله عليه وسلم، حيث قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وقد أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وبايع المسلمون أبا بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة له، وكانوا يخاطبونه ويقولون له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وهذا الحديث يتعلق بالإمارة الخاصة والولاية الخاصة، وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام مسلم رحمه الله اختار لهذا الكتاب الذي هو المتعلق بالولاية كتاب الإمارة ليكون شاملا للإمارة للولاية العامة التي هي يعني يقال لصاحبها أمير المؤمنين الذي هو الخليفة، وكذلك الولاية الأخرى التي تكون من الخليفة نفسه حيث يولي أمراء على البلاد وعلى البلدان والمدن والقرى وعلى الأجناد والجيوش والسرايا. فجاءت الترجمة للكتاب بهذا اللفظ العام الذي يشمل الخلافة ويشمل الولايات الأخرى التي دونها والتي تكون من الإمام والخليفة. وقد وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها.

وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. ثم ورد مسلم رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري وحديث عبد الرحمن السمرة الذي سبق فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم له بأن لا يسأل الإمارة، وبيان أنه إن سألها وكل إليها، وإن لم يسألها وابتلي بها أعين عليها. يعني هنا يعني بعد ما ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة هذه المقالة، أتى بحديث أبي موسى الأشعري الذي فيه عدم تولية من رغب وسأل، وتولية من لم يسأل، وتولية من لم يسأل ومن لم يطلب. فأورد حديث أبي موسى ومعه اثنان من الأشعريين من بني عمومته وأقاربه، فجاءوا يمشون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى الأشعري وسطهما، وهما عن يمينه وعن شماله، وما كان يعرف أنهم يريدون أن يطلبوا عملا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إليه هؤلاء الثلاثة وطلب هذا وهذا العمل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ماذا تقول يا أبا موسى؟ لأنه ساكت، فقد يكون يعني يريد مثل ما يريدون ولكنهم كفوه، وقد يكون عنده شيء آخر ما كان يريد الذي يريدونه. فقال: ماذا تقول يا عبد الرحمن يا عبد الله بن قيس؟ قال: والله ما أطلعاني على ما في أنفسهما أنهما يطلبان العمل، وأنه يعني ما كان يعرف هذا الشيء، وأن كونه جاء معهم لم يكن بتواطؤ بينه وبينهم على أنهم يطلبون العمل، وأن بعضهم يتكلم بعضهم يسكت اكتفاء بكلام المتكلم، بل إن هذا شيء لا يعرفه ولا يعرف عنه شيئا. ولهذا برأ ساحته من أن يكون رغب مثل ما رغبوا، وأنه جاء معهم لهذه الحاجة التي أفصح عنها وبين يعني رغبتهما ومرادهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وقال: ماذا تقول يا عبد الرحمن يا عبد الله بن قيس أو يا أبا موسى؟ قال: والله ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما كان يعلم أنهما يريدان العمل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لا نولي هذا العمل أحد طلبه أو حرص عليه، ولكن اذهب يا أبا موسى. فأمر أبا موسى وولاه، لأنه ما كان طلب يعني الإمارة والولاية، وترك هذين اللذين طلباها. وهذا يوافق ما تقدم في الحديث السابق من أن الإنسان إذا طلبها أنه يوكل إليها، وأنه إذا لم يطلبها وأسندت إليه فإنه يعان عليها. فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري للتولية دونهما، لأنه لم يطلب وهما قد طلبا. وفي الحديث أيضا كون الإنسان عندما يعني يحصل في مكان قد يظن فيه شيء على خلاف ما هو في نفسه، أنه يبين الواقع، وأن ما قد يظن به أنه بريء منه وأنه سليم منه. لأن أبا موسى رضي الله عنه لما جاء مع هؤلاء مع هذين الأشعريين من بني عمومته وكان يريدان العمل، قد يظن أنه موافق لهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله فأجاب بأنه ما كان يريد. وكذلك أيضا لو لم يسأل فإنه إذا كان لا يوافق على هذا الشيء فإنه يبين أنه ما كان يعلم عن هذا الشيء، أو أنه لا يريد، ما كان عنده الذي عند أصحابه الذين تحدثوا معه، لأنهم إذا جاء مجموعة وتكلم واحد منهم فالذي يفهم أن رغبتهم واحدة، وأن واحدة منهم تكلم والباقون اكتفوا بكلام المتكلم ففي هذا إجابة الإنسان عن دفع ما قد يظن به. وكذلك أيضا فيه مشروعية السواك والاستياك، وأن الاستياك ليس من الأمور التي يستخفى فيها لاستقدارها، وإنما هو من, من, من, من التطيب ومن من, من الطيب وتطيب الفم, فليس من الأمور المستقدرة التي لا تفعل بحضرة الناس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك بحضرة هؤلاء الصحابة, فدل على أن الاستياك بحضرة الناس أن هذا سائغ, وأنه لا يقال أن الاستياك يكون فيما إذا كان الإنسان وحده أو ليس عنده أحد, بل يستاك الإنسان وحده ويستاك فيما إذا كان عند غيره أو يراه غيره أن ذلك سائغ ولا بأس به. هنا قال والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك, فقال ما تقول يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس؟ قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني. قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتي وقد قلصت. قلصت يعني معناها أنها يعني انحسرت أو يعني لسبب استعمال السواك. بقية الحديث. ولكن اذهب أنت يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس. نعم ولكن اذهب أنت يا أبا موسى, يعني عينه واختاره للإمارة وأرسله إلى اليمن, فذهب إلى اليمن, وكان قبله معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه, وكان لكل ناحية كما جاء في بعض الأحاديث, هذا في مخلاف وهذا في مخلاف, يعني هذا في جهة وهذا الجهة ولا حدود, يعني ويأتيان ويلتقيان عند الحدود التي تخص هذا وتخص هذا فيلتقيان. فلما وصل وجاء إلى معاذ رضي الله عنه وكان راكبا, وإذا رجل موثق يعني مربوط يعني موثق بالحبال, فقال ما هذا؟ قالوا هذا يهودي دخل في الإسلام ثم رجع إلى يهوديته ورجع إلى السوء الذي كان عليه من قبل, فقال يعني لا أنزل حتى يقتل. ثم إنه كرر عليه فقال لا أنزل حتى يقتل, فأمر به فقتل, فنزل فناوله وسادة ليجلس عليها, وهذا فيه تكريم الضيف وتكريم الزائر ويعني إجلاسه في المكان المناسب ووضع شيء يعني يجلس عليه أو طلب منه بأن يجلس على مكان يعني مهيأ للجلوس لجلوس الضيف. والوسادة المقصود بها فراش يعني يجلس عليه, لأن الوسادة تطلق على ما يعني يجعل تحت الرأس عند النوم وتطلق على الفراش الذي يجلس عليه, وهنا المقصود بها الفراش يعني فراش يجلس عليه تكريما له. ثم إنهما تذاكرا العلم, وكان مما تذاكراه قيام الليل وصلاة الليل, وهذا يدل على أن المستحب والمشروع يعني في اللقاءات التي تكون بين أهل العلم التذاكر في العلم والاشتغال في العلم, وألا تشغل المجالس بالقيل والقال والأحاديث الفارغة التي لا قيمة لها ولا فائدة منها, وإنما تشغل فيما يعود بالخير والمنفعة ومذاكرة العلم. لأنهما لما نزل أبو موسى وجلس مع معاذ صار يتذاكر العلم, وكان مما تذاكراه قيام الليل, فكان مما قال معاذ رضي الله عنه أنني أنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجوه في قومتي, لأن النوم إذا كان يتقوى به على العبادة وعلى النشاط فإن الإنسان يؤجر عليه ويؤجر يعني على قصده وعلى نيته, ومعلوم أن العمل الطويل والعمل الكثير قد يفضي إلى الملل, وقد يحصل منه إخلال بالأمور الأخرى الواجبة عليه التي هي غير القيام. ولهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين أرادوا أن يجتهدوا وأن ينقطعوا للعبادة وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, ونحن بحاجة إلى أن نعمل حتى نحصل شيئا ينفعنا عند الله عز وجل, فقال أحدهم أنا أصلي الليل فلا أنام, وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وذلك أن العمل الطويل أو العمل الكثير أو قد يؤدي إلى الملل، وقد يؤدي إلى الكسل، وقد يؤدي إلى الفتور وترك العمل الذي أراده، ولكنه إذا صلى ونام وأفطر وصام فإنه يكون في ذلك قوة له وتحصيل شيء من النشاط، بخلاف ما إذا كان العمل مستمرا ودائما فإن ذلك يؤدي إلى الملل الذي قد يؤدي إلى الكسل وإلى الخمول وإلى الترك. ولكن الجمع بين إعطاء النفس ما تحتاجه من الراحة وبين العمل الذي هو الصالح الذي يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل، لا شك أن هذا هو الذي فيه الفائدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل، ويقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. أحسن الله إليك. يقول السائل ذكرتم أن حديث عبد الرحمن بن سمرة خاص بالإمارة الخاصة، فما الصارف له عن الإمامة الكبرى؟ لأن المقصود يعني من ذلك الولاية، يعني اللي هي الإمارة، يعني معلوم أن الولاية العامة هذه تكون باختيار أهل الحل والعقد، أو تكون باستخلاف خليفة، ولا تكون تبنى على طلب وعلى سؤال، وأن الإنسان يعني يسأل الإمارة الولاية العامة، وإنما المعتاد أن الولايات الخاصة على جيوش أو على مدن أو على قرى، هذه التي. ولهذا يأتي بعض الناس يقول ألا تستعملني، كما سيأتي في حديث أبي ذر ألا تستعملني يا رسول الله، وكما جاء في هؤلاء الذين جاءوا يطلبون منه أن يوليهم لجمع أبي موسى الأشعري. هذه الولايات هي التي تطلب، وأما الولاية العامة فهذه ترجع إلى الحل والعقد أو إلى الخليفة كون يختار واحدا يعينهم بعده، ولكن التي فيها مجال والتي فيها شمول وعموم هي هذه الولايات الخاصة التي هي إما على قرية أو على مدينة أو على سرية أو على جيش أو على صدقة أو ما إلى ذلك من الولايات. يقول كيف يوجه سؤال يوسف عليه الصلاة والسلام بالطلب اجعلني على خزائن الأرض؟ معلوم أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد مكن وقرب، ويعني الولاية حاصلة له، ولكنه أراد أن يعين شيئا ينفع الناس فيه، وهو كونه يعني يكون على المال وعلى الأقوات وعلى يعني الثمار وعلى هذه الأشياء التي الناس تحتاج إلى يعني تدبير وإلى حسن تدبير. فهو ما هو ممكن، ولكنه اختار يعني شيئا معينا من الأشياء التي كان بإمكانه أن تسند إليه أو تضاف إليه، لأنه قال إنك لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض، يعني ما دام أنه يعني حاصل أنه سيولى وأنه سيسند إليه شيء، طلب يعني شيئا معينا يفيد فيه أكثر. هل يدخل في طلب الإمارة ما يقوم به كثير من طلاب من دراسة القضاء في الجامعات؟ معلوم أن الناس لا بد لهم من قضاة، ولا بد لهم من أناس يتولون القضاء، وكونه يعني يتعلم، يعني بعض طلبة العلم يعني فيما يتعلق بالقضاء ويعرفون ما يتعلق بالقضاء، لا شك أن ذلك فيه فائدة للناس، وأمر الناس لا يستقيم إلا بوجود القضاة، وكون القضاة يعني يهيئون ويكون لهم أماكن أو معاهد خاصة يدرسون الأمور التي تتعلق بالقضاء، لا شك أن هذا يعني وكون الإنسان يعني يقدم على عمل يعني ينفع فيه الناس، لا شك أن هذا فيه خير, يعني فيه نفع عظيم, ولكن لا شك فيه مسؤولية كبيرة وتبعة عظيمة. والإنسان إذا سلم من من من من من التبعة التي فيها مسؤولية كبيرة لا شك أن فيه خير, وقد يكون حصول ذلك منه لأن هذه أمور لا بد منها, وإذا أسندت إليه قام بما يجب عليه في ذلك, لا شك أن هذا يعني فيه خير, ولا بأس يعني بمثل هذا العمل الذي هو كون أمور القضاء تدرس في معاهد أو على مشاسون يعني ما يتعلق بالقضاء, أو يعني شيخ يعني يدرس يعني تلاميذه وبعد ذلك يولون يعني القضاء إذا وجدت الأهلية, لا بأس بذلك. يقول السائل: إذا كانت دائرة حكومية في بلاد إسلامية يتولاها أهل البدع, فهل لرجل من أهل السنة أن يتقدم لها؟ لا شك, يعني يكون يعني العمل يعني يقوم بها للسنة ويحصل به النفع أولى من يقوم به أهل البدع, فإذا تقدم بهذا الاعتبار على اعتبار أنه يخلص الناس من الشر ومن البدع ويأتي بالسنن ويعمل على نشرها, لا شك أن هذا مقصد طيب ولكل امرئ ما نوى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي شعيب بن الليث قال حدثني الليث ابن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقرئ قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي, لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وهذا الحديثان وهذا الحديث بهذين الطريقين يعني يدل أولا أن أبا ذر طلب أن يولى وأن يستعمل على يعني في تلك الولايات بأن يكون مثلا عامل صدقة أو يكون أميرا على قرية, أن يكون له ولاية. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يحصل منهم طلب مثل هذا لا يطلبون من أجل الدنيا ومن أجل الجاه ومن أجل التحصيل منزلة دنيوية, فإن الله تعالى أكرمهم بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وحازوا قصب السبق وعلو المنازل بتشرفهم بصحبة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, وإنما كان مثل هذه الرغبة إنما هي لتقديم منفعة للناس وبذل جهود تعود على المسلمين بالخير وتعود عليهم بالنفع, هذا هو المؤمل وهذا هو اللائق في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يوجد منهم مثل هذا الطلب. وقد طلب أبو ذر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعمله يعني في بعض ما يعني ولاه الله عليه, فقال: يا أبا ذر إنك ضعيف, إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وإنها خزي يوم القيامة خزي وندامة, يعني فيما إذا كان الإنسان تولاها وهو ضعيف أو تولاها وهو قوي ولكنه خان فيها وحاد عن الصواب وعن الجادة فإنها خزي وندامة يوم القيامة, خزي يعني له وندامة على ما حصل منه من كونه قصر أو فرط لكونه عنده ضعف وقد بقي في هذا الأمر الذي لا يستطيع أداءه, أو كان قويا عليه ولكنه خان فيه وحاد فيه عن طريق الصواب واستعمل ولايته في ما لا يجوز استعمالها فيه فأخل بالأمانة واتصف بالخيانة فإنها والحالة هذه تكون خزيا وندامة يوم القيامة. وهذا فيه بيان أن من كان ضعيفا لا يصلح له ولا يليق به أن يقدم على طلب شيء لا يقدر عليه، وكذلك أيضا من كان مسؤولا وعرف من شخص أنه ليس أهلا فإنه لا يقدمه لهذا العمل ولا يسند إليه هذا العمل إذا كان يعرف فيه الضعف، وذلك أن الولاية المطلوب فيها القوة والأمانة، وذلك أن القوة يكون فيها القدرة على القيام بالواجب والأمانة فيها أداء الواجب على الوجه الذي ينبغي دون إخلال ودون حيف ودون خيانة، بل يكون على ما يسوق وعلى ما يعني يعود عليه وعلى غيره بالنفع. وإذا كان تولى وهو ضعيف ولم يقم بالواجب كما هو مطلوب، أو تولى وهو قوي ولكنه خان، فإن ذلك يكون خزيا له في الآخرة ويكون ندامة يندمها حيث لا ينفع الندم. ثم الحديث الثاني إيش قال؟ يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ثم الحديث قال إني أراك ضعيفا، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وهذه الجملة ويقول أحب لك ما أحب لنفسي هذه تبين مدى يعني النصح وتمام النصح للمنصوح، وأن الإنسان يقول أنا أحب لك ما أحب لنفسي، وهذا لا شك أن هذا من أحسن الكلام وأجمل الكلام الذي يقال للمنصوح، لأنه كونه يقال له مثل هذا الكلام يعني معناها الشيء الذي أحبه لنفسي أنا أحبه لك، أحبه لك ولا يعني لا أتركك دون نصح ودون أن أقدم لك يعني شيئا يعود عليك بالخير، فأنا أحب لك ما أحب نفسي وإني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم، وذلك لأن الذي يكون ضعيفا قد يعجز عن القيام بالواجب فتكون عليه تبعته يوم القيامة، وكما جاء في الحديث الذي قبل هذا حيث قال إنها خزي وإنها خزي وندامة يعني يوم القيامة. هذا عدد من الأسئلة في وصف أبي ذر إني أراك ضعيفا، وجاءت فائدة عن أحد الإخوة يقول جاء في سير أعلام النبلاء أن ضعف أبي ذر كان لأنه كثير الإنفاق في سبيل الله، مع أن عدد من الأسئلة قال قد يتخذ هذا الكلام مدخل على وصف أبي ذر رضي الله عنه بالضعف. محتمل أن يكون يعني هذا من جملة يعني ذلك، لكن كلمة الضعف أعم يعني أعم من هذا وأوسع من هذا، ولهذا قال لا تأمرن على اثنين، لا تأمرن على اثنين. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ثم ورد الإمام مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه بيان أن طريقة الأداء أو أنه قال يعني قال يعني بعضهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال يبلغ به، نعم أو قال رواية لا ابن نمير وابو بكر يبلغ به يبلغ به يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على عناية المحدثين ودقتهم, وأنهم يأتون بالألفاظ بألفاظ الرواة يعني كما هي, لأن بعض الرواة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعضهم قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم, وكل منهم مادة واحد, ولكنه المحافظة على الألفاظ والعناية بألفاظ الرواة وإسناد كل لفظ إلى صاحبه, لا يسندون لفظا يعني جاء عن بعض يسندونه للجميع, وإنما يسندون إلى هذا ما جاء عنه ويسندون إلى هذا ما جاء عنه. فبعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعضهم قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وأوضح من هذا وأدق من هذا ما يحصل في بعض الأسانيد من التفريق بين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام, فيقول بعض الرواة قال النبي صلى الله عليه وسلم, ويقول بعض الرواة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, مع أنه لا فرق بين يعني نبي الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكنها العناية والدقة في التعبير والإتيان بالنصوص كما هي والإتيان بألفاظ الرواة كما هي, وإلا فإنه لا فرق بين هذا وهذا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا, لا فرق بين قال النبي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم, كلهما مؤداهما واحد. يعني هذه العبارات كما أشرت من أوضح الأدلة على عناية المحدثين ودقتهم ومحافظتهم على ألفاظ الرواة. وأما قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم, فلعل الذي قالها ممن هو دون الصحابي مضيفا ذلك إلى الصحابي أنه لم يتقن أو لم يجزم باللفظ الذي قاله مضيفا إياه للرسول صلى الله عليه وسلم, فأتى بعبارة عامة تشمل أي لفظ يقوله, لأنه قد يقول سمعت رسول الله أو يقول قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام, فلم يكن جازما بالصيغة, فأتى بهذه العبارة التي ليس فيها تعيين صيغة معينة, ولكنها تدل على حصول الصيغة, وأنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يرفع النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن ما ضبط اللفظ الذي هو قوله قال رسول الله كذا أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا كما قلت من عناية المحدثين ودقتهم في سياق الأسانيد وإضافة الألفاظ إلى الرواة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين, الذين يعدلون في أهليهم وعلى يعدلون في أهليهم وما ولوا في حكمهم وأهليهم يعدلون في حكمهم وأهليهم وما يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. المقسطين جمع مقسط, والمقسط هو الذي يحصل منه الإقساط وهو العدل. قال الله عز وجل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين, وأقسطوا إن الله يحب المقسطين, فهي بمعنى العدل. وأما إذا جاءت بدون همز قسط فهي بمعنى جارة, ومنه قول الله عز وجل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا, وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أي الجائرون, والمقسطون هم العادلون. قسط وأقسط, قسط بمعنى جارة وأقسط بمعنى عدلا. ومثله مد وأمد, لأن يعني مد نمد لهم العذاب مد, وأمددناهم بفاكهة وأمددناهم نعم أمددناهم, لأن في الخير ذكر أمد وبالشر ذكر مد, فهذه من جنسها قسط وأقسط ومد وأمد مد وأمد. فالمقسطون على منابر من نور, والمنابر هي الأماكن المرتفعة التي يعني يبرزون فيها ويعني يظهرون عليها, وهي يعني وهي منازل عالية لهم, حيث يكونون على هذه المنابر, وهي منابر حقيقية يعني يرتفعون عليها ويكون عليها تدل على رفعتهم وعلى يعني فضلهم وعلو منزلتهم عند الله عز وجل, وأنهم على يمين الرحمن, وهذا في إثبات صفة اليدين لله عز وجل, وأنه يقال يعني لليد يمين ويقال ليديه كلتاهما يمين. وقد جاء في صحيح مسلم يعني ذكر اليمين وذكر الشمال, ولكن قوله هنا وكلتا يديه يمين أي كل من اليدين في غاية الكمال, وأنه لا نقص في واحدة منهما بل كل منهما في غاية الكمال, وأن يدي الله عز وجل يدان حقيقيتان وهما صفتان ذاتيتان قائمتان بالله عز وجل, يقبض السماوات يعني يقبض السماوات يعني باليمين ويقبض الأراضين بالأخرى, وقد جاء أنه خلق بيديه آدم, معناك أن تسجد لما خلقت بيدي, قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذا مما يدل على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى, وأن كل من اليدين في غاية الكمال, وأن كل من اليدين في غاية الكمال, لا يقال أن واحدة أكمل والثانية دونها, بل كل منهما في غاية الكمال. ولهذا قال كلتا يديه يمين, كلتا يديه يمين. ثم قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا, الذين يعدلون في حكمهم يعني فيما إذا كانوا قضاة أو أهليهم يعني في العدل بينهم, العدل بين الأولاد, العدل بين الزوجات, وما ولوا في أي ولاية يتولونها وتسد إليهم فإنهم يعدلون فيها ولا يجورون, بل يأخذون بالعدل وبالإنصاف ولا يجرون في حكمهم ولا في ولايتهم التي ولوا عليها, بل يقومون بها على الوجه المشروع. إن المقسطين على منابر من نور على يمين عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. ثم بين هؤلاء المقسطين من هم, قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. حديث اللي بعد حديث عائشة, حديث عائشة وشو اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا في حق عليه. نعم, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.